وتيتقبطوا عليها وتيتناكسوا عليها وتيتبغضوا عليها وتيتحسدوا عليها وتيتعدوا عليها. هادشي كله من عمل الشيطان. نفد فيه الابليس ظنه وقال لأزينن لهم، قسم بانه غادي وتوكل بانه غادي يزين لهم مال الارض، غادي يزين لهم الحياه الدنيا، غادي يزين لهم في الارض وغادي يغويهم كلهم، كلهم غادي يغويهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان، لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، تبعوا الا قله قليله من المؤمنين هما اللي نتبعوش هما اللي يرحمهم الله سبحانه وتعالى ورحمته. اما الاكثريه وحنا كنشوفوا الاخوات البرهان في الحياه الدنيا ان الناس كلهم تيتنافسوا عليها وتيتقاتلوا عليها وتيقيلوا تيسبقوا وما عندهمش حتى شي يقول لي الحياه الدنيا وناسين الاخره. يا الاخوات حنا ما تنقولش انسان يرميها بالكليه، هاني انا نقدر يديرها ولكن صعيب، وتنقول الانسان ياخذ حظه من الدنيا ويطلب الرزق الحلال وما يبقى شيء، كل شغله كله ودينه وعقله وطاقته والجهد ديالو كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى كله غادي يموت هذه الحياه الدنيا. لا، لاننا حنايا ما قايمينش فيها، حنا فقط زايرينها وغادي نمشيو. فيمشي الانسان يوجد للحياه الخالده ويمشي يوجد لديك الدار اللي دار البقاء، اما هذيك هي دار السماء. أختي من نافسك في دينك فنافسيه ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. وصية أختي لنفسك في الدين لنفسك، وقالت مثلا أنا طرشت بالقرآن، أنا تعلمت الأحكام ديال القرآن، أنا تعلمت الترتيل ديال والجويد ديال، فنافسيها. موضح تنتي تتعلمي موضح تنتي تقرأي كتاب الله كما يرضي الله سبحانه وتعالى. شفتي بأنك تصدق بالذات وبأنك تتعرف على المساكين وعلى المرضى وعلى الأرامل وتتكسل بيتامة مثلا، فنافسيها. تعلمي حتى انتي تديري بحالها وعاشريها باش تنافسي معها باش تديري قبلك تدير هي وكثر. كذلك أختي اللي شفتيها مثلا تدعو إلى الله ولا تجتهد باش تعلم الدين ديالها ولا تتعمل أعمال صالحة جدا وتتنفع الفرد وتتنفع الآخرين، فهذيك اللي تنافسيها وهذيك اللي تتمنى من الله أنك تكوني بحالها وتقولي له يا ربي زيدها من صبرك واعطيني بحال داك الشيء اللي عطيتيها، علمني كما علمتها وفقني كما وفقتها. أما أختي من نافسك في الدنيا لنفسك في اللباس وفي متاع الحياة الدنيا وفي البناء وفي التحييد، وهي غرضها الحياة الدنيا وهي الأسفار وهي اللعب وهي اللعب، فأتركيها في نحرها. يعني القيها لها في نحرها وقولي لها هي انت معك ما تدري بحياة الدنيا، لان مش العقل هو اللي سيتنفس فيها، العقل سيتنفس على الحياة الآخرة. واختي لو عرف الناس حقيقة الدنيا ما اقاموا لها وزنا ولا جعلوا لها في قلوبهم مكانا ولا على ألسنتهم ذكرى. لو كان تنعرفوا يا اخوات الحقيقة ديال حياة الدنيا ما نعطيوش القيمة الكثيرة لعقلها دابا، وما نقيمو لهاش هذا الوزن اللي قايم لها دابا، وما نجعلوهاش في القلوب ديالنا وفي الألسنة ديالها هذا الذكر هذا، وحنا الإنسان متشبت بها وقبط فيها مقم. قال عنها خالقها سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شنو قال ربي أخواتي عليها؟ سبحانه وخالقها وولك يعرشوهي، قال اعلموا أيها البشر، اعلموا يا بني آدم أنما الحياة الدنيا، أنما الدنيا لعب، هي لعب يا الأخوات وله. شكون كي يلعب وشكون كي يلها من غير الدراري؟ أخواتي ملي منعوتين باللعب ملي كنعرفوهم كي يلعبوا، ما حد صغير كتقول خليه يلعب راه تيلعب راه باقي تيلعب. إذا الإنسان العاقل المفروض أنه يقاضي من اللعب، خصو يكون جدي في الحياة ديالو، خصو يكون متزن، خصو يخدم العقل اللي عطاه الله سبحانه وتعالى ويقاضي عليه من اللعب، لأن الحياة الدنيا لعب كيبقى عليها خالقها. ولهو وشنو آخر؟ وزينة. أختي شنو هي الزينة؟ نعطيو أمثلة ديال الزينة، مثلا تزيني الظاهر ديال البيت ديالك، مثلا كتصبغيها وتتقاديها وداكشي، ولكن مع المدة كتبقى ديك الزينة هي هذيك، تيعاود تيطيح المطار وتتعاود توسخ ديك الظاهر ديالها وداكشي كله اللي زينتي فيها، ديك الصبغة اللي عاودتي صبغتيها وقديتيها، تتعاود توسخ تعاودي من جديد خصها زينة أخرى. كذلك أختي مثلا العروس يوم زفافها كيزينوها وكيقدوها وكيعوضوها، ولكن واش ديك الزينة كتبقى دايمة عليها؟ أبدا، حتى تيتقضى داك النهار اللي زينوها فيه وفي عشية تخطى توصل وجهها وترجع هادية وترجع طبيعية كيف خلق المولى سبحانه وتعالى. فهمنا الأخوات؟ إذا الحياة الزينة كلها زخرف، الزينة كلها كطير وكتمشي، حتى واحد وقيت وجيز جدا يعني قليل جدا وتيعاود يتقضى. فهكا نعطى الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا قلب زينة، والزينة مآلها إلى زوال. تنأخر وتفاخر بينكم وتكاثر فاش في الأموال والأولاد وشيلي كنشوفوا الأخوات يقيلوا الناس تيتفخروا بيناتهم وتيتفخروا بيناتهم تيتفخروا بالأموال وهل المال مالكم المال مال الله سبحانه وتعالى وسيقيل الإنسان أنا عندي أنا درت مشروع الفلان الفلاني أنا عندي الشركة الفلان الفلانية أنا عد بديت واحد مشروع أنا والإنسان سيقيل سيتكاثر فيها وتيتفخر وتيتفخر كذلك بوليداته أختي المال والبنون يقول عليهم ربي سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا لولدات لا كانوا صالحين وربيتهم تربية إسلامية وعرف الله سبحانه وتعالى غادي ينفعك إن شاء الله ينفعك الدنيا بالربيك وفي الآخرة إن شاء الله يستغفر لكم وتوب لكم رحمة من عند الله أما إذا كانوا الأولاد مسلمين فهي باطل تتفخر بهم تتفخر بهم كذلك المال أختي غادي تحاسبي عليه إيه نحن يكسبناه من حلال وانفقناه فيما يرضي الله فالحمد لله والشكر لله أما الإنسان يبقى يتقاتل على المال وتيجمع وتيكدس ما كيعطيش حق الله فيه وما كيعرفش الله فيه سبحانه وتعالى ما كيعطيش المساكين ولا يتقدم على أرامل ولا يتامى ولا والو فكذلك هو حجة عليه يوم القيامة وغادي يندم عليه لأنه جمع من حرام وما نفقش فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فإذا هذا هو الحياة الدنيا قال ربي عز وجل فتاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بحالش كمثل الغيث بحال مطر عجب الكفار نباته بحال واحد المطر نزل على واحد الأرض وطلع داك النبات وهجت ديك الأرض ورجع داك النبات صفر ثم من بعد يرجع حطام وشنو في الآخرة أخواتي وفي الآخرة عذاب شديد عذاب شديد لمن ترك منهج الله عذاب شديد لمن عصى الله سبحانه وتعالى عذاب شديد اللي تبع زخرة في الدنيا فقط وبقى فيها يلعب ويلهو ونسي الجد والعمل للدار الآخرة ومغفرة من الله لمن أطاعوه وأحبوه واتبعوا منهجه ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أختي خالقها يقول عنها متاع الغرور فإذا إياك والغرور بحياة الدنيا عندك تزير لك وعندك تبقي متبعها حتى يفوت الفوت وحتى تمشي عند الله تقول يا ليتني قدمت لحياتي فإذا أختي الحياة لعب ولهو وزينة والعاقل من جعلها مزرعة للآخرة ولذلك قال ربي عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله واختي الحياة قلنا لعب ولهو وزينة والعاقل شنو تيدير قولي تيجعلها مزرعة للآخرة أختي خاتي حياة الدنيا نجعلها كمزرعة بحال واحد القطعة ديال الأرض والقطعة الأرض خصك أختي تهلي فيها وتعهديها بالماء تسقيها وتديري فيها نبات وتديري فيها أشجار باش حتى تثمر وترعي فيها خيرات كثيرة باش مشي تيجي وقت الحصاد تحصد الخير كل ما أختي عندنا مزرعة الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى تيجبد لنا حياة الدنيا نشوفوها حنا نقولوا بحال واحد القطعة ديال الأرض هو العمر ديالك عطاه الله سبحانه وتعالى وديك القطعة ديال الأرض بغيتي تخليها شوك نهار اللي يحصدونا في الخير ويقلعوا منها الخير تبقاي ديال لقياه الشوك لأن حطيتي فيها الشوك ما غادي تهزي منها إلا الشوك ولكن إلا قبلتي فيها ودرتي فيها وريضات ودرتي فيها زهيرات ودرتي فيها شجيرات نهار اللي يجي وقت الحصاد غادي تحصدي الخير هذوك الشجيرات وهذوك الزهيرات وهذوك الأشجار هي مثلا هي طاعة الله هي الصلاة هي الصيام هي القيام هي بر الوالدين هي الإحسان إلى الجار هي حسن الخلق هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تدبر كتاب الله هذه هي الزهور اللي غادي تكوني درتي في المزرعة ديالك نهار اللي يحصدوا الناس وتمشي لعند الله غادي تلقاي هادشي كله متقل لك الميزان واللي خلى القطعة ديال الأرض ديالو خايبة كلها شوك وكلها حجر نهار اللي يطلع الناس الخير غادي هو ما يبقى ما يحصد وغادي يحصد منها إلا ما يغضب الله سبحانه وتعالى ولا غادي يندم عليه هنا أخواتي إذا تنقلوا في الدعاء اللهم اجعل الدنيا مزرعة للآخرة وتنقلوا اللهم إني أريد حرف الآخرة تزيد لي في حرفي إذا أختي تعقلي وتهلاي قلنا في العمر ديالك هو بحال مزرعة وعملي فيها الخير في العمر ديالك ما مرش كله لعب كله له وكله كسل بل اجتهدي واجتهدي كثيرا ربي تقول أختي سابقوا إلى مغفرة من ربكم لكن سابقوا لا يش إلى مغفرة من ربنا باش يفرنا ربي الذنوب ديالنا وباش يكفرنا السيئات ديالنا وباش يرفعنا الدرجات وباش يكتبنا الحسنات سبحانه وتعالى نسابقوا إذن المغفرة ديال الله في الآخرة ولا يش ولجنة عرضها كعرض السماء. نجاروا كلنا باش ندخلوا لديك الجنة برحمة الله، ديك الجنة اللي هي عريضة جدا، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. وكما حذرنا الله من الدنيا حذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أختي النبي عليه الصلاة والسلام في حبنا بزاف وقلبوا علينا وخايف علينا، فتقولنا إن الدنيا حلوة خضرة، عندك تغرقكم، عندك رب الله سبحانه وتعالى تقول في سورة الملك مثلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لاش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أختي جمنا الحياة الدنيا وراه يشوف فينا وتيختبرنا باش يشوف أينا يحسن العمل وأينا يسيء العمل. فإذا أختي قالنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة وخضرة، يعني كتجيب مولاها، يشوف الإنسان تيعشقها وتيميلها، وقالنا وإن الله مستخلفكم فيها. قال ربي عز وجل: إني جائر في الأرض خليفة. فإذا هو تيستخلفنا فيها وتيشوف وينظر إلينا وينظر إلى أعمالنا، ينظر كيف تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، عندك وعندك اتقوها، ديروا بينكم وبينها وقاية، عندك تخليوها تنكب عليكم، عندك تخليوها تنكب عليكم وتبقوا سبعينها سبعين وتتكم إلى الهوية، واتقوا النساء. كذلك أختي نصيحة عظيمة جدا، قالهم اتقوا النساء، لأن أكثر الناس يتكلبوا على الدنيا باش يديروا النساء الخاطر ديالهم. شحال من المرأة أخواتي هي تدفع الزوج ديالها وبغات وبغات وما كايناش القناعة، وكتقول نزيدنا من هذه، شرينا دار هنايا، بغينا الدار في البحر، بغينا سيارة أخرى، بغينا نسافر وبغينا، وهو باش يدير خاطر الزوجة ديالو كيبقى كيزيد وكيزيد، وكيمكن له يدير ربا، وتيمكن له يقبض رشوة، وتيمكن له يجيب المال من السحت، وتيمكن له وليداتو السحت، وهو تيتكلب على الحياة الدنيا. فقال لهم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. كذلك شحال من واحد سواء لزوجة ديالو ولا لنساء اخرين باش يهتو به افواه النساء وباش يكون معجب لدى النساء، تيبقى تخصي عمر بزاف ويكون عنده المال كثير ويكون عنده السيارات ويكون عايش واحد الابه واحد يتحتقى باش يردوا له النساء البال. يا اخواتي يا اخواتي، كي غادي نديروا مع الله سبحانه وتعالى في الذنوب العظيمه جدا اللي كيرتكبها الانسان بغماقاته ومن قله عقله. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: قد افلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أختي قد أفلح النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك نجح وفلح شكون؟ من أسلم، من أسلم وجهه لله لتتبع منهج الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. لإنسان خصو يسلم لله ويرضى بقضاء الله، وقال لك نجح اللي من أسلم ورزق كفافا، الله سبحانه وتعالى فقط لي فيه. علاش؟ باش ما يطولش الحساب ديالو يوم القيامة، باش ما يتكثرش داك المال الكثير. وقنعه الله بما أتى، وهنيئا اللي عطاه الله سبحانه وتعالى القناعة بالشي اللي عطاه ورضي به وما بقاش يطلع إلى المزيد وإلى أكثر. وقال كذلك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أختي كن بغى النبي صلى الله عليه وسلم كن راه عنده مال الدنيا والدين، الله سبحانه وتعالى عرض عليه بطحاء ومكة كلها ذهبا وفضة وآباء وما بغاش. فعلاش؟ مش يتعاقل، مش يتساهم، مش يتفهم شنو هي الحياة الدنيا بأنه فتنة وبأنها اختبار وبأنها دار ممر وليست في دار مستقر. فقالوا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، نتكاتوا ناكل شوية ونشبعوا ونشكروك ونطرعوا لك نهار ما يكونش عندنا، وبارك علينا باش ما ننساوش الذكر ديالك باش ما نتفهموش في الحياة الدنيا. فهو أعقل العقلاء وهو أعلم العلماء وهو اللي فاهم عليه الصلاة والسلام وهو الأمي الذي علم المتعلمين. يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ثقي أخواتي الإنسان تقول مالي عندي تكسب ديالي، مالي مالي ويا ابن آدم واش عندك من المال، راه ما مالك شاي، راه مالك يا الله فقط ما أكلت، وداكشي اللي كليتي فليتي مشاء فقاضة، أو لبست فأبليت داكشي اللي لبستي راه بلا كذلك مشاء، وشنو اللي غادي يبقى لك، أو تصدقت فأمضيت، اللي غادي يبقى لك وهو الحق وهو الجد هو داكشي اللي وجدتي لديك الدار، فصدقتي به فأمضيته وقدمتي إلى الله. قبل ما تمشي لعنده عطيته، هذا هو العاقل وهذا هو اللي غادي يقول مالي، داكشي اللي دخل عند الله سبحانه وتعالى. اما اللي تعيت مالي مالي فماله، داكشي اللي كلاص عطي مشى حالته اثناه، وداكشي اللي لبس ابلاه، والصح هو اللي تصدق به فعنده الى الله سبحانه وتعالى، فهنيئا له، داكشي هو اللي غادي يلقى صندوق الحسنات باذن الله. وقد مر صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس فيه كثير، فمر بجدي افك ميت فتناوله باذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أفك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. هذا النبي أختي صلى الله عليه وسلم مر بواحد السوق كان عامر بالناس، وداد على واحد جديه، جديه أفك وفوق ناد شميت، فهمت من يدو حتي يشير به. قالوا: شكون يبغي هذا؟ شكون يبغي هذا بواحد الدرهم؟ قالوا: واش نديرو به؟ شو بغينا به؟ شو غادي نسمعو به؟ قالوا: ما بغيتوش. قالوا له: كون كان حي ما يصلحناش لانه فيه هذا العيب لانه افك، وعساك هو ميت، نعم ماشي ما نديرو به. فقال لهم: هان عليكم. وقال لهم: والله للدنيا اهون على الله عز وجل من هذا عليكم، انتم هان عليكم هذا الجديد فيه هذا العيب هذا وهو ميت، فالدنيا كلها اخواتي كلها ببحارها وجبالها وزخرفها وقصورها وانهارها وكل ما خلقتها ربي من زين ومن جميل كلها اهون عند الله من هذا الجدي اللي انتم هان عليكم. فمن الاخوات كان عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كان يعطيهم باختصار مواعظ عظيمة جدا، وتيشاهدوها وتيشوفوها بيانا عيانا، فهز هذاك وقال لهم: شوفوا هذا فيه العيب، ما عجبكم شنو بغيتوش حتى الدرهم ما عندكم ما ديروا به، لو الدنيا كلها اللي تتكلبوا عليها وتتقاتلوا عليها وتتنافسوا عليها وتتباغضوا عليها كلها هوان على الله، كيف هوان عليكم ثم كثر من هوان عليكم ثم هذا الشدي الأسف. فمن أخواتي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الدنيا ملعونة، كلها ملعونة، كلها ما تسوى والو، كلها تسوى والو، ملعون ما فيها، كل ما فيها ملعون، إلا ذكر الله وما والاه، ما عدا ذكر الله وما عدا ما يشبه ذكر الله سبحانه وتعالى فقط. وعالم اللي عالم بالله سبحانه وتعالى ويخشاه، واللي فهم بأنه الحياة الدنيا كلها لا شيء ولتوجد الآخرة، أو متعلم لتتعلم كذلك العلم النافع اللي غادي ينفعه في الدنيا في الآخرة، وما عدا هذا كله لا مالها ولا زخرفها ولا زينتها ولا كل شيء ملعون وملعون ما فيها. نعم أخواتي، كان عليه الصلاة والسلام تيجتهد باش يخرجها من قلوب الناس ومن قلوب المؤمنين، كان يخاف عليهم منها، كان يقول لهم: راها لا شيء، راه ما تتسوى والو، في ملقى الفرصه باش يخرجها من قلوبهم ويكرههم فيها الا وتنتهزها ويخرجها ويقلعها من عقولهم ومن قلوبهم عليه الصلاه والسلام. وقال كذلك: فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا ما خايفش عليكم من الفقر، أنا ما خايفش عليكم من الفقر نهائيا، لأن الفقر قرعت وعش به عليه الصلاة والسلام، وعرف بأنه الله سبحانه وتعالى لعطى الفقر وكي يصبر الناس عليه، وبأنه ماشي مشكل لأن غادي يتقضى الفقر وغادي يمشي كل شيء، وغادي يمشي الإنسان إن شاء الله يتنعم في الحياة الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض فيها الخير كله، والإنسان أرى ما يعيش وأرى ما يأكل وأرى ما يتنعم فيها. فقال لهم: أنا ما خايف عليكم من الفقر، من خايف علينا يا رسول الله؟ أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، خايف أن هيجيكم الدنيا وتنبسطكم وجيكم كلها بحذافيرها وتفتنوا بها وتحبوها وتقبطوا فيها وتعبطوا على هذه النواجد، هادشي اللي خايف عليكم، هي اللي غادي تفتنكم وهي اللي غادي تجعلكم أنكم تبقوا متبعينها وتنساو تجادوا لها آخرة. وقالوا: فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم، يعني تبقوا من تبعينها وتتنافسوا فيها بحال تفوق عندكم الناس قبل منكم، فتهلككم كما أهلكتهم، إذا بقيتم تبعينها غادي تهلكم. إذا قالوا: أنا ما خايفش عليكم من الفقر، خايف عليكم من الحياة الدنيا التي تمشي تنبسطكم وتفتح لكم الأبواب ديالها كلها وتجي لكم ديك الخير ديالها كله، وتبقاو فيها تتبدلوا وتتبغضوا وتتنافسوا حتى يفوت الفوت وحتى تموتوا وتبقاو راسكم ما وجدتوا حتى شي حاجة في الآخرة، وتهلككم الدنيا كيف هلكت دوك اللي قبل منكم. ولقد طغى حب الدنيا في قلوب بعض الناس حتى عبدوها من دون الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تائس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم أختي، حب الدنيا طغى في قلوب الناس احتبس عبدها. يا الأخوات، صور إخوان عبد الله وحده لا شريك له، ولكن بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. عبده حاجة أخرى، شنو عبده؟ عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، ولهم أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء فهم رغم راضي وعجبهم الحال، ولو الله سبحانه وتعالى قبط وما خلى لهم شر. قال تائسة، ما معنى تائسة؟ حزينة وبكى. تعلم بالذات شكون هو طفل تعبد الدينار، إذا هو واجه المال راه فرحان، ما كانش المال سيتخط الإنسان وتعجبوش الحال. فأختي المال تيجي وتيمشي، والمال قلت لك خصنا نستغلوه وخصنا عوننا على طاعة الله وخصنا نأديو في حق الله، ماشي نعبدوه. إلا جا مرحبا به اللي عطانا الله سبحانه وتعالى نعرفو في حق الله، ولكن باش نتقاتلو عليه ونتبزو عليه وإلا ما كان شيء نتسقطو ونحزنولو، لا، هذا هو الخطأ. ولقد عرفوا قيمتها بالنسبة للآخرة، ولو عرفوا قيمتها بالنسبة للآخرة لرفضوها وطلبوا الآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم. كان يا أختي هاد الناس في عبد الدينار والدرهم والخميصة، وفهمنا كاملة وكان نعرفوا بأنه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة بحال ذاك اللي سيخشي صبعه في البحر. فنفرض أن الدنيا هو ذاك الصبع اللي يخشى الإنسان في البحر، والآخرة هو البحر، ذاك غادي يخرج ذاك الصبع تيخرج فازك فيه شوية ولا فرات ديالو واحد نقطة فقط ديال الماء، هذيك النقطة هي الدنيا، وذاك البحر كل اللي خليتيه هو الآخرة. فالإنسان تيترك الخير كله والنعيم كله والخلود كله اللي غادي يتهنى فيه في الآخرة، وتيبقى هنا يمتشبك ذيك النقطة ديما اللي تيخرج فيها الصبع اللي تيتخشى في البحر. هذا هو المثل اللي عطانا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأخوات، وفي صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. كذلك أختي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلاصة الصوت، يعني بلاصة تنفتح الإنسان الصوت ديالو في الجنة أحسن من الدنيا هنا يوم فيها كلها كل ما فيها. ولا غدوة، يعني الإنسان يمشي خطوات في سبيل الله، مثلا تفقد يتيم، أو يمشي الإنسان يزور شي مريض، ولا يمشي يطلع على شي مسكين ويعطيه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا دعوة إلى الله، ولا لطلب العلم، ولا هذا غدوة في سبيل الله ولا روحة. هذه الخطوات القلال أحسن لك يا أمة الله وأحسن لك يا أخي في الله من الدنيا وما فيها. نعم، لكن الموازين عندنا مختلة، والحمق هو اللي عايش فيه الناس من اللي تيفقوا في الصباح حسين عايش في الليل، ومن اللي تيشبوه وما تيتكلبوا عليها وما تيتنفسوا عليها وما تيلمليلهم، ونهار ما نهارهم، والإنسان ما تيقدوا والو تيقيل يجمع، ويلا كسب مليون تيبغي جوج، ويلا كسب مليار تيبغي جوج، ويلا عنده دار تيبغي دار أخرى، ويلا عنده سيارة تيبغي سيارة أخرين، وهو ما قد تشتشي حاجة، لا قناعة ولا شكر الله ولا أداء حق الله، حتى تمشي عند الله وتبدأ تقول شنو دابا؟ فين هو؟ ما أغنى عني ماليه؟ تبدا تعيط ما أغنى ليش ذاك المال؟ شنو دابا باش غادي ينفع لي؟ لأن حتى نموت الأخوات تمشيو حنا تمشيو كل كتم عنده جيوب، تمشي الإنسان ما تبيع معاه والو فقط عمله، فإن كان خيرا فخير، يرحمو ذاك العمل، الله سبحانه وتعالى يرحمو بذاك العمل ديالو صالح، وإن كان الله يسر شرا فشر. وروي عن الحسن البصري أنه قال: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. نعم أختي، الحسن البصري شنو قلنا؟ من جمع فيه ست خصال، يعني اللي جمعت فيه هذه الخصال اللي غادي نذكروا ان شاء الله ونكثروها، راه غادي يكون باذن الله ما خلى حتى شي باب ديال اللي يطلب فيه الجنه وما تبقوش، وما خلى حتى شي مهرب من النار وما هربش منه، يعني بعد بزاف من النار وقرب بزاف من الجنه باذن الله اللي دار هاد الست خصال اللي غادي نقولوا. من عرف الله فاطاعه، يعني عرفت الله، عرفت شنو كيطلب منك، عرفت شنو هو الحلال، عرفت شنو هو الحرام، قريت كتاب الله، تفقهتي فيه، عرفتي شنو السنة النبوية، تبع فيها، التهنئة لك فرق تأثير فرق الله وتعطيه مزيان هادشي اللي درتي. كذلك ومن عرف الشيطان فعصى، عقل أن الشيطان شغله الشاغل هو الإغواء هو الإضلال، بغي يضلنا وبغي يغوينا وبغي يدينا للنار، فكن هو غادي لها حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا تيزين لك الحياة الدنيا وتيحببها لك وتيدخلها للقلب ديالك وتيخليها تعشش في القلب ديالك باش دائما تبقى متمسك بها. فإذا عرفتي الشيطان وعرفتي المسائل ديالو وهربتي منها وعصيتيه فهنيئا لك. كذلك ومن عرف الحق فاتبعه، فتعرف الحق، الحق هو الحق اللي جا به الله سبحانه وتعالى، هو الهدى، هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. تبقاش تتبع الباطل، وعرفتي الباطل فاتقيتيه وبعدتي منه، وعرفتي الدنيا وزخرفها وبأنها متاع دائم، وعرفتي بأن الآخرة خصك تطلبها وخصك تشاهد وخصك تنوض بكري وخصك تقوم الليل وخصك تبدل النفس والنفيس في طلب الآخرة. فإلا درتي هاد الشيء تخيصال وجمعت في كلها فهنيئا لك، برك تكون ما خليتيش حتى شي سبب اللي يدخل في الجنة وما خليتيش وما خليتي حتى شي سبب اللي يبعدك من النار وما اتقيتيش. همنا الأخوات؟ نعم. وقال أيضا في وصف الدنيا هي دار من صح فيها سقما ومن أمن فيها ندما ومن استقر فيها حزنا ومن استغنى فيها افتتنا في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب. نعم أختي، هذا الدار ديال الدنيا واخا الانسان يبقى صحيح شحال ما صح وانا بغيت غادي يجي واحد الوقت فين يمرض فيه وفين يسقم وفين يعيا وفين ما يبقاش قادر انه يبقى ديك القوه ديالو هي هذيك. كذلك اختي هذا الدار من امن فيها ندم، ندم يوم القيامه. الى انت يا اختي ويا عبد الله جاك الامل فيها وبقيتي راكن ديالها ومتوكل على الحياه ديالك وعلى الصحه وعلى المال وعلى ذاك الخير اللي نبسطك فيها، فغادي تندم يوم القيامة وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، نصاب كون فهمت، نصاب كون شاهد كيف اجتهدوا الاخرين، نصاب ما بقيت فهمت بتاع الحياة الدنيا وتقدمت بها دابا باش غادي نفعلي دابا. كذلك أختي تقول لكم من افتقر فيها حزين، كذلك هذه حياة الدنيا اللي جاه الفقر وما لقى ما ياكل وما لقى ما يقضي وما لقى ما يلبس تيحزن وتيتألم عليها. كذلك ومن استغنى فيها تفتن، واللي أعطاه الله سبحانه وتعالى وبصلوا فيها تفتن وتيتفتن بها وتيبقى شغل لا ينقطع وتيبقى ملهوف عليها وتيبقى خدام غير معها في حلالها الحساب. ولو خديتي من حلال يا أخي ولو كسبتي من حلال غادي تحاسب عليه في حلالها الحساب. نعم وفي حرامها العقاب، أعاذنا الله وإياكم من العقاب. إذا أختي شنو هي كلها؟ نعاود شنو هي؟ هي الدار من صح فيها، دار الدنيا من صح فيها سقما ومن أمن فيها ندمة اللي أمن منها وركن لها وأجبات غادي يندم يوم القيامة. وهذا الدار كذلك اللي هو افتقر فيها تيحزن وتيتألم وتيبكي وتيتقطق على شنو عنده وانا ما عنديش، واللي عطاه الله بزاف تيكتسل فيها مش حتى تعيش فيها طيب النفس تقيلهم شنو تيسبق وتيجري فتهضر معاك تقول شكون كون مساليش والحمد لله عندك الخير كله ايه خصنا نخدم وخصنا نتقوم واش غادي يبقى داك الخير ديالك، خصنا نقلب على انني نستثمر وخصني عاوتاني ندير مشاريع اخرى باش نزيد نتقدم. الانسان ما تيرجع الله تيرجع من قدام تيمشي من قدام. هكا اختي الانسان تيبقى مفتون مفتون في الحياة الدنيا في حلالها قلنا الحساب وفي حرامها العقاب. وقال مالك بن دينار بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. نعم أختي، شحال ما حزنا على الحياة الدنيا وشحال ما تفقصنا عليها وشحال ما بدينا عليها وشحال ما قلنا هي ما عندناش علاش واحد الاخرين عندهم وحنا ما عندناش، شحال ما بقيتي تفكر غير فيها إلا وهم الآخرة تيتنزع من القلب ديالك، ما تتبقاش تفكر فيها تتنسى الآخرة تبقى خايبة مع الحياة الدنيا. وشحال ما حزنتي على الآخرة وقلت يا ليتني يا ليتني شاهدت من شبابي ومن صغاري مصاب كون حفظت قرآن الله كله مصاب كون عملت به مصاب كون راني تعلمت ديني مصاب كون صدقت بزاف مصاب كون عملت أعمال الخير مصاب كون صليت وأنا صغير مصاب كون صمت مسقم مصاب تبقى حازن على الحياة الآخرة وتدخل كذلك وهذا الشيء يبقى في العمر خصني نشاهد وتدخل اللهم اجعل ما تبقى من العمر كله في طاعتك وابتغاء مرضاتك وجهادي في سبيلك وانت يعول انك وعازم على انك الحياة هادشي اللي بقالك من العمر ما تقعدش تضيعو كي تضيعتي ما فات بقدر ما تحزن على الآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. فهمنا الأخوات؟ نعم. اذا انت وشنو بغيتي؟ اذا بغيتي هم الدنيا يخرج لك من القلب ديالك فتتحزن على الآخرة وتتفكر فيها وتتوجدها، بغيتي ان الهم ديال الآخرة ينتزع من القلب ديالك فتبقى تتفكر في الحياة الدنيا. نعم أختي. وقال الحسن والله لقد أدركت أقواما كان في الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، ذهبت إلى داء أو ذهبت إلى ذاك. نعم أختي، تقول الحسن رحمه الله، أدركت أقواما، قلت أنا عشت مع واحد القوم كان في الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، مثل واحد كل شيء قيمة، مثل كروش نهائي فيها، كيف حنا ذاك التراب اللي كان في الشوع عليه ما كان نديوهاش فيه، هما كذلك مثل يديوهاش في الدنيا بحال هذا التراب اللي حنا ما كان نديوهاش فيه، ما كيباليوش يا عطات يا مشات يا أشرقت يا غربت، يا تعطات لفلان ولا تعطات لفلان، هما مخرجينها من قلبهم، هما طاردينها من عقولهم، هما تفكروش فيها، هما ناسينها، هما هاملينها، هما تيبغضوها كاع نهائيا، عكس القوم ديال هذه الأيام هذه وديال هذه العصور الأخيرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحفرات ثلاث، إنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. نعم أختقل، كذلك ابن آدم ما تيخرجش من الدنيا حتى تيخرج ثلاثة ديال الفقفات، ثلاثة ديال الحفرات، شنو هما؟ بقي ما شبعش من داك الشيء اللي جمع، لم يشبع مما جمع، بقى يطم وبقى يبني وبقى يعلي وبقى يشري وبقى يدخر، بقي ما شبعش من داك الشيء كله، ما عاش فيه، ما تمتعش به، ما شبعش منه نهائيا، وغادي يمشي ويخليه، ولم يدرك ما أمل ولا ما أمل، يعني بقي داك الشيء كله، بقي الامل ديالو طويل، بقي خصو يزيد، وبقي ما شبعش، بقي ما قدرش داك الشيء كل اللي نويدي، داك التخطيطات كلها اللي خطط بقي ما وصلهاش وبقي ما دارهاش، فكذلك تيتحسر على انه لم يدرك هذا الشيء كامل اللي كان تيفكر فيه وتيأملو، ولم يحسن زاد مما يقدم عليه، كذلك الزاد والتوجات اللي خصو يمشي، غادي يمشي للدار الاخره، خصو يدي معاه الزاد، والسفر طويل والعمر قصير، ذاك الزاد اللي الناس وجدوا من طاعة الله ومن عبادة الله ومن أعمال صالحة هو باقي ما وجد حتى شي حاجة ما داي معاه والو، وهو راه خلاص غادي يمشي ويقدم على الحياة الآخرة. ثم الأخوات، وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. أختي، الحياة الدنيا كلها شهوات فعلا، ولكن شكون اللي غادي يصبر عليها؟ اللي كان قلبه مشغول بالآخرة، تيفكر في نعيم الآخرة، تفكر مثلا في حور العين، وتفكر مثلا في الأنهار ديال الجنة من عسل ومن ماء ومن لبن، وتفكر في قصور الجنة وفي غرف الجنة، وتفكر فقط غادي يتلقى الله غادي يعطيها النعيم المقيم، فتيكون قلبه مشغول، ما مشغلش هو الحياة الدنيا، عنده تافهة، عنده لا شيء، معلوم أخواتي حتى نحضر عقلنا وتنقارنها مع نعيم الآخرة تتبان لك لا شيء، كيف ما بغى تكون الزينة ديالها والزخرف ديالها فهو لا شيء، ولكن نعيمه مغمضين على الحياة الآخرة، ما تيقرا كتاب الله، ما تيشوف وصف الجنة، ما كيخاف من النار، وتيقرا داك الوعيد ديالو في الاخره بالنسبه لاهل النار من الله ونعم الوكيل، فهو مشغول مشغول مشغول دائما بالحياه الدنيا. وقال الشافعي رحمه الله عليه: الدنيا دار مذله، عمرانها الى الخراب صائر، وساكنها الى القبور زائر، شملها على الفرقه موقوف، وغناها الى الفقر مصروف، الاكثار فيها اعثار، فتدع إلى الله وارضى برزق الله، لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، فإن عيشك ظل زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وأقصر من أملك. نعم أختي، الشافعي رحمة الله عليه شنو قال؟ الدنيا دار مدلة، عمرانها إلى الخراب صائر، قالك العمران هادشي اللي كيعمرو فيها الناس وكيبنيو وكيعليو، فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للخراب، مأواه غادي يفنى، ما غيبقى شيء، وساكنها سكان الدنيا فين غادي يمشيو؟ إلى القبور، قال ربي عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إذا غادي يمشيو للقبور. وشملها إلى الفرقة موقوف، هنا الإنسان تيجمع الشمل هو مع وليداته ومع النساء ديالو ومع الوالدين ديالو، والإنسان عندك متفرق وعندك عندك ومشي تبقوا مدايرين، ولكن الشمل ديالها غادي تفرق، ولا بد نمشيو نمشيو ونتفرقوا وتتفرق الشمل، اللهم اجمعنا في الآخرة مع أهلنا ووالدينا وأحبابنا. نعم، أما في الأحاسيس الدنيا ولا بد من تفرقوا للأخوات، شحال ما تجمع الشمل، وغناها إلى الفقر مصروف، شحال ما تغنيتي يا ابن آدم غادي تمشي وتخليه وتمشي فقير إلى الله. نعم، تمشي فقير إلى عفوه، فقير إلى رحمته، ما ينفعك لا مال ولا والو إلا المال اللي قدمتي للآخرة، إلا ما تصدقتي به، إلا ما عطيتيه في حياة الدنيا، وانت برضا نفس وانت يا خالصا لوجه الله الكريم وابتغاء مرضاته، هذاك الشيء اللي غادي ينفعك، وإلا الغنى ديال الدنيا كلها مصروف إلى الفقر. كذلك الإكثار فيها إعثار كما قال، تفزع، نصيحته تفزع إلى الله وارضى برزق الله، اهرب وفر إلى الله وارضى بدك شيء بقسمك الله سبحانه وتعالى، وابتغي فيه الدار الآخرة. لا تتسلف من دار ثنائك إلى دار بقائك، أنك تتسلف من الدنيا للآخرة لا ما ينفعش، تتسلف ما ينفعش نهائي، أنك تمشي تقول وانا جبت معايا يمكن ليش ما غتدي معك والو ما ينفعك والو. فإن عيشك ظل زائل أختي، هذه الحياة الدنيا اللي عيشة فيها ظل زائل، واش الظل سيبقى؟ وقفت تحت الظل ديال الشجرة وشوف واش غادي يبقى، سيدور سيمشي ما يبقاش بلاصه نهائيا. هكا في الحياة الدنيا والعيشة ديالنا في الحياة الدنيا ظل زائل غادي، وجدار مائل، داك الجدار داك الشكل مائل فين غادي يكمل؟ غادي يكمل في الطيح غادي يطيح، ما هو مائل الا غادي ينزل وغادي يطيح. هكا اختي تنشبهوا العيشه ديالنا في الحياه الدنيا. اذا اكثر من عملك واقصر من املك، كثر العمل كثر الاجتهاد، بركه من التكاسل، بركه من الحماق، بركه من قله العقل، بركه من تبع تخرج في الحياه الدنيا، خدم الاخره اللي غادي تنعم فيها واللي غادي تحظى بها بنعيم مقيم، اما هذه خرجها خلاص من قلبك وطردها وفهم خلاص. واقصر من املك، يقدك من طول الامل، يقدك من باقي تخطط على عام وعامين وثلاثين واربع سنين. يا ابن ادم قنع بك شويه لعطيك الله، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، بارك علينا من هبطوا الامل اللي خارج علينا يا الاخوات. وقال علي كرم الله وجهه، اوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركه لكم وان كنتم لا تحبون تركها، المبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقا وكأنهم قد قطعوه، فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى انقطاع، ولا تمرحوا لمتاعها ونعمائها فإنه إلى زوال، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه. نعم أختي، علي كرم الله وجهه، أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم النافع، أعطاه واحد العلم غزير غزير جدا، اللهم ارزقنا مما رزقته يا كريم. شنو كان سيقول؟ أوصيكم بتقوى الله. أختي نعم، العلماء كلهم والناس عاقلين كلهم سيوصوا باش بتقوى الله، تقوى هي كل شيء. والترك للدنيا التاركة لكم وإن كنتم لا تحبون تركها، قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، تركوها، تركوا هذه الدنيا اللي هي تركاكم، هي براسها تركاكم، غادي يجي وقت فين تمشي وتخليوها، وانتم ما حابينش تركوها دابا، لكن ماشي حتى ترككم هي عاد تقولوا دابا ما عندنا ما نديروا، لا تركها قبل، تركها وانت في الحياة الدنيا، تركيها اختي وانت باقي النفس طالعة وهابطة، باقي عندك الصحة وباقي عندك الوقت وباقي عندك الفراغ وعندك المال، فتركيها قبل ما تركي هي. وجدي لايش؟ وجدي للقاء الله، وجدي المدة ديال القبر، وجدي لديك الوقوف في عرفات يوم القيامة، وجدي الميزان اللي تقام لك الحسنات والسيئات، وجدي المرور على الصراط، وجدي إن شاء الله باش تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى ويزحزح ربي عن النار بمغفرته. هذا شيء أختي تركوها قبل ما تترككم. وقال المبلية أجسامكم، هذه الدنيا مبلية الأجسام ديالكم وانتم باغيين تجددوها، ما عيتوش دائما باغيين تجددوا الأجسام ديالكم، ما كانش اللي جدد الجسم ديالو، حيتي بلا صافي بلا، حيتي تقضى العمر ويتنا راهو تنا. فإنما قال مثلكم ومثلها فمثل قوم في سفر سلكوا طريقا وكأنهم قد قطعوا، بحال واحد الناس اللي غاديين مسافرين خبطوا الطريق ديال السفر ومشاو على بركة الله ورسوله، فغادي يوصلوا يوصلوا بإذن الله. فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى انقطاع. يقول علي كرم الله وجهه، قال لك ما تخقصوش ما تحزنوش البؤس ديال الدنيا والضراء ديالها، فين ما كان شي جدة ولا شي آلم ولا شي حزن ما تبقاش كتحقص عليه، راه زائل راه غادي، راه كلنا غادي، غادي يتقاضى الفقر وتقاضى البؤس وتقاضى الشدة وتقاضى الابتلاءات، كل شي غادي يتقاضى. قال لك ولا تمرحوا لمتاعها ونعمائها فإنه إلى زوال، وما تبقاش تتفرح وتتمرح وتتضحك المتاع ديالها وديك النعيم ديالها إلى عطاها الله سبحانه وتعالى، علاش؟ لأنه إلى زوال، غادي تمشي وتخليه ما غاتديه شي معك. قال تعجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، في تعجب هو علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، من اللي تيصب الدنيا طالبها طالبها ما شبعانش منها ما عياش منها، ملهف عليها قاتل راسو عليها ثاني أمره عليها، عطى عليها الطاقة والجهد والمال وكل ما كل ما عطاه الله سبحانه وتعالى من فراغ ومال وعلم وعافية وطاقة وجهد، إلا ومستخدمها في حياة الدنيا باش يزيد باش يزيد باش يزيد باش يتقاطر وباش يتفاخر. قال تعجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، الموت كذلك طالب أختي وأخي، الأجل ديالك ناجي كل مغطي مر عليك إلا وتقربك من الله سبحانه وتعالى، وتتعجب كذلك من غافل وليس بمغفول عنه، إنسان غافل عن طاعة الله غافل عن عبادة الله، غافل عن حقوق الله سبحانه وتعالى، ظالم عباد الله ومكرف على الناس، ولكن الموت ليس بغافل عنه. راه الأجل ديالو تيقرب، راه كل نهار تتقضى وكل ساعة تمشي إلا تتقربت من الله زلفى. فيا ابن آدم، يا ابن آدم تعقل، يا ابن آدم ارجع إلى رشدك. نعم. فاللهم إنا نسألك قوة في الدين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وكيفا في رفق، وإعطاء في حق، وقصدا في غنى، وتحملا في طاقة، وإحسانا في قدرة، وصبرا في شدة. اللهم تولانا في الدنيا والآخرة، وأصدق علينا نعمة ظاهرة وباطنة، واجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وتوفانا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.